تفضل يا شيخ محمد، ابدا يا اخي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضور الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى في المنظومة البيقونية إن شاء الله سبحانه وتعالى. وباسمكم أرحب بشيخ الكريم الدكتور الوالد حفظه الله ورعاه. إن شاء الله تعالى سأقدم لكم المتن الآن، ثم نبقى مع تتمة لشرح الشيخ حفظه الله ورعاه في درس البيقونية إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي. ماذا تنتظرون يا إخواني؟ سوف أشارك المتن. تفضل شيخنا الكريم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته وسار على منهاجه إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الأعزاء، أيها الأبناء والبنات، ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى البيت 15 من هذه البيقونية، وفيه يقول الناظم: وما أضفته إلى الأصحاب من، أو أضفته يعني، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا كلام عن نوع الحديث الموقوف، وهذا باعتبار انتهاء السند. قلنا السند باعتبار منتهاه، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، وإما أن ينتهي إلى الصحابي وهو الموقوف، وإما أن ينتهي إلى التابعي وهو المقطوع. هذه أنواع السند من حيث المنتهى، لا تنسوا هذا التصنيف. نحن ننظر إلى السند من عدة أبواب، ننظر إليه من حيث المنتهى. فمن حيث المنتهى هنالك المرفوع، وهنالك الموقوف، وهنالك المقطوع، ولا يتعارض الموقوف مع الانقطاع. قد يكون موقوفا فيه انقطاع، وقد يكون موقوفا فيه تدنيس، وقد يكون موقوفا فيه شذوذ، وقد يكون مرفوعا فيه ضعف، وقد يكون هذه لا تتنافى مع بقية الأوصاف. يعني يحمل الحديث أوصافه من حيث الانتهاء في ثلاثة أنواع: المرفوع والموقوف والمقطوع. نحن الآن نتكلم عن الموقوف، لأننا سبق أن تكلمنا عن المرفوع والمقطوع، وقلنا يومها أضفنا الموقوف قبل أن يأتي البيت الذي يتكلم عن هذا الموقوف. والموقوف هو الحديث الذي أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. والمعروف يعني أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لو لقي النبي غير مؤمن وآمن بعد النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من الصحابة. يشترط أن يلقى النبي مؤمنا به ثم أن يستمر، أو على الأقل إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الصحابي مؤمنا مسلما. ولذلك يعني هنالك قضية خلافية في من ارتد من الصحابة، لكن الحقيقة ما دام عاد وكان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، بعد الردة حسن إسلامه كعيينة بن حصن وأضرابه من الذين ارتدوا ثم عادوا، هؤلاء أيضا يعتبروا من الأصحاب من الصحابة. فإذا الصحابي هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقيه واستمر على ذلك ومات على ذلك. فالصحابي إذا قال قولا، هذا القول قد يكون ليس فيه كلمة، أو طبعا ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا الكلام لابن مسعود، ذلك كلام جميل، لكن لم يقل فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأحيانا يكون الموقوف لا مجال فيه للرأي، ولا بد أن يكون الصحابي قد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله. مثال ذلك عندما يقول الصحابي: صلينا خلف عمر الفجر فقنت بعد الركوع. من الذي قنت؟ عمر رضي الله تعالى عنه قنت بعد الركوع في صلاة الفجر. ما قالش عمر، لم يقل عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما الذي فعله هو عمر، هذا موقوف على عمر. لكن لما كان هذا من العبادات التي لا مجال فيها للرأي ولا مجال فيها لاجتهاد المجتهدين، وإنما يتلقى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا حديث موقوف في حكم المرفوع، فهو مرفوع حكما. إذن هذا هو الموقوف. فلذلك نقول: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. ثم يقول الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط. هنالك تعديل على هذا البيت، لأن المرسل هو قول التابعي قال رسول الله، قول التابعي قال رسول الله. بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون صحابي وقد يكون تابعي وصحابي، يعني رب أن يسمع التابعي هذا الحديث من تابعي مثله يرويه عن صحابي. لذلك نريد أن نشمل هذه الحالة بالمرسل. فلو قلنا: ومرسل منه الصحابي سقط، فعندنا مراسيل سقط منها التابعي أيضا، فلذلك يطلق عليها مرسل، سقط منها تابعي وصحابي. لذلك الأفضل أن يقال: ومرسل من فوق تابع سقط. من فوق تابع سقط، تابع التابعين. التابعون هم الذين لقوا الصحابة، صحبوا الصحابة، هؤلاء هم التابعون. والتابعون منهم الكبار ومنهم الصغار. كبار التابعين الذين رووا كثيرا عن الصحابة، كانت أكثر رواياتهم عن الصحابة وأقل رواياتهم عن تابعين أمثالهم. أما صغار التابعين، ليست القضية الصغار والكبار بالسن، وإنما الكبار والصغار بالرواية. الصغار الذين أكثر رواياتهم عن تابعين أمثالهم، وقليل من الروايات عن الصحابة، هؤلاء يطلق عليهم اسم صغار التابعين. إذن المرسل تعريفه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. والمرسل لأن فيه انقطاعا فهو نوع من الضعيف، نوع من الضعيف. حتى نتعرف على هذه الحلقة المفقودة، مين هو التابعي الذي فقد في السند من السند، أو أكثر من راو فقد من السند، إذا تبين لنا يعني أن هؤلاء ثقات نحكم له بالصحة. لكن بشكل عام إذا لم نعرف من هذا الساقط فإننا نصفه بالضعف، يعني يكون هذا الحديث ضعيفا. أما المرسل الذي يقال فيه مرسل صحابي، يعني كأن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقص علينا السيدة عائشة رضي الله عنها قصة الوحي، نزول الوحي، وعائشة لم تكن، ربما لم تكن مولودة يوم نزول الوحي، نزل الوحي وعائشة لم تكن قد جاءت بعد، فلكنها قطعا روت هذا الحديث. كيف روته؟ روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته منه بعد ذلك، أو سمعته من صحابي أو صحابية أخرى سمعه أو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى مرسل صحابي. مرسل الصحابي حجة. لماذا حجة؟ لأننا نفترض أن الحلقة الساقطة من هذا السند إنما هي من الصحابة، والصحابة عدول كلهم، مجاهيل الصحابة عدول، يعني الصحابي اللي ما بنعرفه، لو قال مثلا واحد حدثني صحابي أو عن رجل من الصحابة خلاص هذا الكلام مقبول، لأن الصحابة كلهم عدول، ولذلك مرسل الصحابي صحيح. المراسيل بشكل عام يعني كثيرة في الروايات، يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله أكثر منها في كتابه الموطأ، وتسمى البلاغات عند مالك، يحذف حلقتين أو أكثر الإمام مالك حتى يصل إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مراسيل، لكن الإمام مالك مراسيله حجة، لأن العلماء تتبعوا هذه المراسيل ووصلوها فوجدوها متصلة إلى منتهاها بأسانيد صحيحة، ولذلك المرسل حجة عند مالك وأبي حنيفة. وأما الشافعي رحمه الله فالمرسل عنده حجة إذا قامت قرائن تدل على صحته، وهنالك مجموعة من القرائن لسنا الآن بصددها ولكن نتكلم عنها إن شاء الله في وقت آخر. وقل غريب ما روى راو فقط، ما روى راو فقط، يعني هذا هو النوع الحديث الغريب، حديث الغريب الذي تفرد في روايته راو واحد ثم عن هذا الراوي الواحد راو واحد آخر، وعن هذا الآخر راو ثالث آخر، وعن هذا الثالث إلى غير ذلك. فما دام هذا الحديث يرويه رجل واحد فقط ليس له ثان، كما حصل في حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توجد رواية من صحابي آخر غير عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن عمر رواه علقمة بن وقاص الليثي، وعن علقمة رواه محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، وكل واحد من هؤلاء تفرد في الحديث لم يروه غيره، إلى أن استفاض الحديث عن يحيى فرواه عن يحيى قرابة 200، يعني انتشر الحديث بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله. فهذا الحديث غريب ما روى راو فقط. طبعا الغريب هذا يعني صفة من صفات الإسناد ولا علاقة لها بالصحة أو الضعف. الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. لأن العبرة بتوافر شروط الصحة. فإذا كان الحديث مما اتصل إسناده بنقل العبد الضابط من بداية السند إلى منتهاه من غير علة قادحة فهو صحيح حتى ولو كان غريبا. وقد يقول قائل طيب هذا الحديث يعني المشهور جدا والمعروف وحديث مهم وعليه مدار الإسلام، ومن الناس من قال هو نصف الإسلام، ومنهم من قال ربع الإسلام أو ثلث الإسلام، وقد روي لنا هكذا بهذه الغرابة. الجواب على ذلك أيها الأعزاء أن هذا الحديث عموميات الإسلام تشهد له، يعني القيام للصلاة يحتاج إلى نية، والصيام يحتاج إلى نية، والوضوء يحتاج إلى نية، وكل الأمور تحتاج إلى نية، ولذلك كأن هذا الأمر معلوما من الدين بالضرورة، فأغنت الضرورة هذه عن رواية الحديث وأن يقول الناس حدثنا فلان وفلان. هذا يعني أقوى من قضية حدثنا فلان وفلان، وهذا السبب في غرابة هذا الحديث. ثم يقول طبعا الغريب كذلك أنواع، قد يبدأ الحديث غريبا وفي منطقة ما أو في مكان ما يصبح عزيزا تزول غربته، فيرويه اثنان مثلا في هذه المنطقة بعد أن رواه واحد عن واحد. يعني يمكن أن ينتقل الغريب من غريب إلى عزيز إلى مشهور حسب اتساع السند وكثرة الرواة فيما بعد. وكما قلنا هذا لا يتعارض مع الصحة. ويقول الناظم رحمه الله وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. تكلم عن الحديث المنقطع، وهذه صفة من صفات السند تتعلق بالاتصال والانقطاع، تتعلق بالاتصال والانقطاع. الغريب صفة لا تتعلق بالاتصال والانقطاع، وإنما تتعلق بكثرة الرواية وقلتها، كثرة الرواية وقلتها. يعني لما نقول متواتر أو آحاد أو غريب نتكلم عن كثرة الرواية وقلتها. لما نقول حديث منقطع منقطع نتكلم عن حال من أحوال السند في الاتصال والانقطاع. إسناده منقطع الأوصال يعني هذا الحديث الذي سقط منه راو من الرواة في مكان من أماكن السند، وكذلك لو سقط راو بعد حلقة أخرى أو حلقتين، وراو ثالث بعد كذلك حلقة أو حلقتين. الانقطاع قد يكون في مكان وقد يكون في أماكن من السند، ولكن شريطة ألا يتواصل الانقطاع في حلقتين متواليتين، لأنه إذا اتصل الانقطاع في حلقتين متواليتين فإننا نطلق على هذا الحديث اسم معضل، يكون الحديث معضلا. والإعضال نوع من أنواع الانقطاع، ولكن الانقطاع فيه يتكرر، يعني يكون في رجلين وليس في رجل واحد، متواليين في مكان واحد أو أكثر. أما المنقطع فلا بد أن يكون الانقطاع في حلقة من حلقات السند. وكما قلنا قد يتكرر هذا الانقطاع في أكثر من حلقة لكن ليس على التوالي فيبقى منقطعا. المنقطع نوع من الضعيف، بدأنا نتكلم عن صفة من صفة، لأن هذا يتعارض مع موضوع الاتصال، لأننا قلنا الحديث الصحيح ما اتصل إسناده، وهذا الحديث المنقطع لم يتصل إسناده، فليس إذن صحيحا، المنقطع ليس صحيحا. وأيضا يقاس على المنقطع رواية المجهول أو رواية المبهم، يعني عندما نقول عن رجل من هذا الرجل لا نعرف هذا الرجل، هذا بحكم منقطع. وكذلك المجهول قد يسمى رجل لنا حدثنا محمد بن عبد الله، من هو محمد بن عبد الله لا ندري، من أي بلد لا ندري، لا نعرف هذا الرجل غير معروف عندنا، فهذا اسمه مجهول جهالة عين، هذا جهالة العين تؤدي إلى كذلك الانقطاع، فكأن الحديث منقطع. ثم قال والمعضل الساقط منه اثنان، كما ذكرنا عن المعضل أن يسقط منه راويان على التتالي، على التتالي يعني وراء بعض، هذا المعضل، وكذلك المعضل ضعيف. وما أتى مدلسا نوعان، نتكلم عن التدليس لأن التدليس يعني موضوع كبير ويحتاج إلى بحث. التدليس هو إخفاء العيب في السلعة، يعني مثلا أراد أن يشتري قطعة من قماش فيها عيب معين غير ظاهر خفي داخل هذه القطعة، من الداخل جاء المشتري ليشتري هذه السلعة، فقال له التاجر تفضل هذه القطعة انظر إليها أنت يعني تفقدها لكن فيها عيب، ما لفت نظره إلى هذا العيب، لم يقل له والله هذه فيها عيب كذا وكذا، لكنه سمح له أن ينظر فيها وأن يتفقدها وأن يتلمسها وأن يبحث فيها، فيقع أخذ العيب على عاتقه. لكن هنا في هذا الحديث المدلس، الحديث المدلس الذي هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. أنا لقيت محدث من المحدثين، التقيت أنا وياه في شارع، التقيت أنا وياه في مكة، التقيت أنا وياه في المدينة، لكن كان اللقاء مجرد السلام عليكم وعليكم السلام، لم أسمع منه حديثا. فإذا ذهبت إلى الناس وقلت عن فلان أن فلانا حدثه كذا وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، وإذا أنا أروي حديثا عن هذا الذي لقيته ولم أسمع منه الحديث، لكنني استخدمت عبارة موهمة، قلت عن أو أن فلانا قال. هو في الحقيقة معظم كلامنا نحن الآن في الإذاعات وفي المحطات الفضائية معظم تدليس، لأنك تسمع من يروي الخبر فتقول عن المحطة الفلانية، لو سألك سائل هل سمعتها أنت تقول لا لم أسمعها، وإنما حدثني عنها مراسل فلان، فتكشف الحلقة التي حدثتك بهذا. وكذلك الحديث، الحديث عندما يروي المحدث عمن لقيه ولكنه لم يسمع منه فيروي عنه بعبارة موهمة عن أو أن، ويكثر هذا الراوي من هذا الأسلوب من الروايات نقول عنه مدلس. وقد جمع العلماء أسماء المدلسين وألفوا كتبا فيهم، والمدلسون طبعا منهم الثقات الكبار، يعني سفيان الثوري مدلس، والأعمش مدلس، ويعني عدد كبير، وسفيان بن عيينة مدلس، ويعني جرير بن حازم، وهكذا يعني معظم هؤلاء يعني عرفوا بالتدليس، لأن التدليس كان عبارة عن نهج في الرواية. هذا النهج له أسبابه الكثيرة، ولعل من أسبابه التي فعلا تذكر أنه كان بسبب الأحوال السياسية في ذلك الزمن أحيانا، يعني ربما يتحرج الراوي أن يذكر اسم شيخه المباشر، لأن هذا الشيخ المباشر ربما يعني غير مرضي عنه مثلا، فيحذفه ويذكر شيخه فيقول عن فلان. ولكن طلاب الحديث كانوا وعاة وكانوا أصحاب فهم وعقل ودراية، يعلمون أن هذا أسلوب تدليس، ولذلك كانوا يسألون الراوي هل سمعت؟ فيقول لا حدثني فلان عنه، حدثني فلان عنه. طيب إذن هذا فلان ثقة، فإذا صرح بالسماع من ثقة قبلنا تدليسه، قبلنا هذا الحديث المدلس، وأبعدنا هذا الحديث من ميدان التدليس، لأن الراوي صرح بالسماع. هذا في من لقيه كما قلنا أن يحدث عمن لقيه ما لم يسمعه. هنالك أيضا أمر آخر، نوع آخر من أنواع التدليس. هذا النوع الأول نسميه تدليس الإسناد، ولأن الأمر متعلق بالإسناد. الإسناد بدل أن يكون متصلا كان منقطعا. التدليس هو نوع من الانقطاع، التدليس هو نوع من أنواع الانقطاع. والحديث المدلس ضعيف إلا أن يصرح المحدث بمن حدثه، فإذا صرح بمن حدثه كان يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني إلى غير ذلك من عبارات التحمل الصحيحة، عندئذ يزول التدليس. لكن إذا اكتفى بقوله عن وأن فنقول له ما من حدثك ومن أين جئت بهذا الحديث، هذا تدليس الإسناد. نوع آخر من التدليس هو تدليس الشيوخ، والمقصود بتدليس الشيوخ أن يستخدم لشيخه أكثر من اسم أو أكثر من لقب أو أكثر من كنية، كأن يعرف الشيخ هذا مثلا بكنية، لو فرضنا أبي محمد، ولكن أيضا له كنية أخرى وهي أبو سعيد مثلا، فيأتي الراوي فيقول حدثني أبو سعيد، فيظن السامع أن الذي حدثه هو أبو سعيد الخدري مثلا صحابي، والحقيقة لا، ليس أبو سعيد الخدري، وإنما أبو سعيد آخر وقد يكون ضعيفا، لكنه في الحقيقة يسمى أبا سعيد، يعني هو له اسم أبو سعيد، وإنما استخدم اسما غير معروف من أسمائه أو لقبا غير معروف من ألقابه أو كنية غير معروفة من كناه. وهنا طبعا يعني بدنا نبين ما معنى الألقاب وما معنى الكنى. الكنى أبو فلان، أم فلان، أخو فلان، أخت فلان، وهكذا، هذه اسم كنى. الألقاب الأعمش، الأعرج، الضال. الضال طبعا ليس يعني واحد من العلماء الكبار اسمه الضال لقبه، والضال ليس الضلال الهدى، ولكن الضلال عن الطريق، وجد ضالا عن الطريق فلقب بالضال، فهذا اسمه الألقاب. وفي هنالك أيضا أنساب، الشامي، المصري، الكوفي، العراقي. أحيانا أيضا تقول حدثني العراقي فيظن الناس أن العراقي مثلا صاحب الألفية، وليس هو كذلك، بل عراقي آخر. وهكذا قد يقول حدثني البخاري ويظنون أنه محمد بن إسماعيل البخاري، والحقيقة ليس هو كذلك. هذه التغييرات في الأسماء إذا بقيت في موضع الاشتباه يحكم على الحديث بالضعف، إلا أن يزول هذا الاشتباه وأن يتبين لنا من هو صاحب هذا اللقب أو صاحب هذه الكنية. هذا يسمى تدليس شيوخ، وأسميناه تدليس شيوخ لأنه يتعلق بالشيوخ أنفسهم، أسماء الشيوخ. هذا ليس فيه انقطاع، ليس فيه انقطاع، موجود الشيخ لكن اسمه ضللنا، فلذلك لابد أن نتعرف على الاسم الحقيقي أو الكنية الحقيقية أو اللقب الحقيقي لهذا الشيخ. هذا تدليس. نوع ثالث من التدليس هو يرجع إلى تدليس الإسناد، يسمى تدليس التسوية. تدليس التسوية يعني يأتي إلى الضعيف الموجود في حلقة من حلقات الإسناد البعيدة فيحذفها. يعني مثلا الوليد بن مسلم يروي عن بقية، يروي عن الأوزاعي، الأوزاعي ثقة والوليد بن مسلم ثقة، يأتي من يقول له لماذا حذفت بقية من السند، يقول أنا أنزه مثلا الأوزاعي أو أنزه فلان أن يروي عن بقية، فأنا حذفته لأنه مش معقول هذا يا أخي أن يروي عن بقية، وفي الحقيقة يكون قد روى عنه. هذا اسمه تدليس تسوية، يعني يريد أن يسوي الإسناد ويصلح الإسناد. تصليح الإسناد هذا لا يجوز، وبالتالي هذا نوع من الضعف كذلك. هذه كلها أنواع ضعف تتعلق باتصال السند وانقطاعه. ثم قال والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل يعني إذا تتابع السقوط في حلقتين من السند هذا السند لا نسميه منقطعا وإنما نسميه معضلا. وكذلك المعضل نوع من الضعيف، المعضل هو نوع من أنواع الضعف، الساقط منه اثنان. وما أتى مدلسا نوعان، طبعا الآن هنا ذكر المدلس كما سبق قلنا أنه أكثر من نوع المدلس، وتكلمنا عن التدليس وعن أنواع التدليس الثلاثة. الأول الإسقاط للشيخ وأن، الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا الذي ذكرناه في تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن، يعني عبارة عن وأن. هذه العبارات أيها الشباب عن وأن تعتبر من عبارات التحمل، يقال التحمل والأداء. التحمل والأداء، التحمل هو أخذ الحديث، والأداء هو تبليغ الحديث. والمحدث يحدث، فقد يحدث شفاها فيقول الراوي عنه سمعت، أو يحدث قراءة من كتابه فيقول المحدث السامع له أخبرني، أو قرأت على فلان، وقد يكون إجازة فيقول ممكن عن ممكن أخبرني كذلك في موضوع الإجازة. فهنالك صيغ كثيرة في موضوع التحمل والأداء، وهذا له بابه الذي إن شاء الله نفصل فيه فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. فأن ينقل، أن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا اللي سميناه تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. ثم بعد ذلك البيت العشرين أو العشرون، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، اللي سميناه تدليس الشيوخ، لأنه ما بسقط الراوي من السند، لكنه يصفه بأوصاف أخرى. ولاحظوا في ملاحظة دقيقة أن هذه الأوصاف صحيحة، لا يجوز أن يكذب. يعني ما بصير مثلا يكون اسم محمد اسمه موسى، لا لا لا أبدا لا يجوز. لكن قد يكون اسمه مثلا في بلده موسى واسمه أيضا محمد، فالناس لا يعرفونه بمحمد وإنما يعرفونه بموسى، هو يستقطب اسم محمد وهو صادق فيما حدث به، لكن أراد أن يوهم لأمر ما. أسباب الإيهام هذه كثيرة، نحن لسنا الآن يعني بصدد التعرف عليها وجمعها، لكن هنالك أسباب اجتماعية، هنالك أسباب سياسية إلى غير ذلك. هذا قلنا أنه إسناد التدليس الشيوخ. ثم قال وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. نلاحظ هنا أيها الشباب في ملاحظة دقيقة في قراءتنا لهذه البيقونية، أن الناظم رحمه الله قد يجمع في البيت الواحد أكثر من نوع، أكثر من نوع، فربما يعني يشكل علينا أحيانا. يعني عندما تقرأ هذا البيت وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب، ليس له علاقة بالشاذ، المقلوب نوع آخر، والمقلوب قسمان تلا، يعني هذا نوع آخر. فلذلك نحرص ونحن نقرأ هذه البيقونية أن ننظر في الفواصل في البيت الواحد، وأن هذا الجزء يتكلم عن نوع والجزء الثاني يتكلم عن نوع آخر، ولا علاقة لهذا النوع بهذا النوع. فهذا مما ينبغي لنا أن نتأمله جيدا ونحن نقرأ. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هنا يتكلم عن نوعين من أنواع الحديث الضعيف، كذلك ما زلنا نتكلم عن أنواع الضعيف، كل هذه أنواع هي أنواع حديث ضعيف. قال أولا الشاذ، الشاذ ما رواه ثقة يخالف من هو أوثق منه في شيخ لهما، في شيخ لهما، يعني شيخ روى حديثا عن شيخه، هنالك أقران لهذا الشيخ رووا هذا الحديث نفس الحديث، لكن هذا الأول زاد في الحديث أو نقص منه. يعني انظروا مثلا هذه الرواية، حديث يرويه شعبة بن الحجاج عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي، علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا عبد الله علي بن عبد الله البارقي روى الحديث عن ابن عمر، لكن قال في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الحديث فقط هو صلاة الليل مثنى مثنى، لكن أضاف إلى الليل النهار فقال صلاة الليل والنهار. الذين رووا هذا الحديث عن شعبة أو عن ابن عمر رحمه الله، اللي هو نافع وعبد الله بن دينار وجماعة، رووه عن ابن عمر، وعلي بن عبد الله البارقي كذلك روى عن ابن عمر، لكن البارقي قال فيه والنهار. الذين رووه عن ابن عمر ما ذكروا النهار، وإنما قالوا صلاة الليل مثنى مثنى. فنقول علي بن عبد الله البارقي ثقة، لكنه خالف من هو أوثق منه، خالف من هو أوثق منه، فهذا شذ علي بن عبد الله البارق في هذا الحديث، لأنه زاد كلمة في الحديث لم يذكرها أقرانه الثقات الآخرون. فلذلك يشترط في أن يكون، إذا أردنا أن نقول هذا حديث شاذ، أن تكون الرواية عن شيخ واحد، كلهم رأوا عن ابن عمر وكلهم ثقات، لكن في واحد منهم انفرد بزيادة، زيادة كلمة أو زيادة رجل في السند أو ما شابه ذلك، لأن الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. هذا النوع الذي ذكرناه في هذا الحديث هو شذوذ في المتن، لأنه زاد كلمة النهار. هذا ما يتعلق بالشذوذ بالشاذ. والشاذ كما قلنا قد يكون في المتن وقد يكون في السند. ثم قال: والمقلوب قسمان تلا، والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. المقلوب إبدال راو ما براو براو آخر، يعني هذا الراوي مثلا سعيد بن زيد، قل زيد بن سعيد، فقلبت الاسم، وهذا الاسم المقلوب، يعني إذا بقي مقلوبا ولم يعرف ربما يعني يؤدي إلى ضعف الحديث حتى يزول هذا القلب ويرجع الحديث إلى حالته الصحيحة. لكن ما دام مقلوب ولم نعرفه فيعني قد نحكم عليه بالضعف، إلا إذا تبين لنا معنى، يعني شكل القلب وأثر القلب على هذا الحديث. طبعا في هناك نوع من المقلوب بشكل آخر، تغيير اسم باسم، مثلا عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار أخوان، فقد تروي الحديث فتقول عمرو بن دينار وهو عبد الله بن دينار، فلذلك هذا أنت غيرت بين هذا وعبد الله وبين عمرو، بين عبد الله وبين عمرو، هذا لا يؤثر في الحديث لأن كلا الرجلين ثقة، كلا الرجلين ثقة. أيضا القلب في المتن، القلب في المتن، معنى القلب في المتن أن تأتي عبارة في المتن تغير مفرداتها بطريقة يتغير فيها المعنى، مثل حديث سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما قدمت يمينه. الحديث عن مسلم حتى لا تعلم يمينه ما قدمت شماله، هذا قلب، لكن أحيانا هذا القلب يكون يعني معفوا عنه، يكون معفوا عنه لأنه يعني واضح أنه يعني فيه خطأ ارتكبه الراوي من الرواة، وهذا الخطأ غير مؤثر في الحديث، يبقى الحديث سليما، إلا إذا كان القلب يغير المعنى تغييرا تاما. نقف الآن عند هذا البيت اللي هو 22 أو 23 إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا أستاذنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور همام سعيد على هذا الدرس، ونفعنا الله بك آمين. إن شاء الله تعالى نفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل الشيخ. الإخوة والأخوات، يعني إذا كان شيء غير مفهوم في الأبيات التي ذكرها فضيلة الشيخ وعلق عليها، فإن شاء الله تعالى نمر إلى الأسئلة للإخوة والأخوات. عندنا سؤال فضيلة الشيخ، أخ يسأل يحيى سمير يقول: يعني الحديث الغريب هو نفسه حديث الآحاد فكلاهما مروي عن راوي واحد؟ لا، حديث الآحاد الذي يرويه عدد محصور من الرواة، يعني الحديث اللي رواه 10 عن النبي صلى الله عليه وسلم، 10 أو 5 أو 6 عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بنسميه حديث آحاد، ليس حديث الآحاد بمعنى أن رواه واحد فقط، لا، حديث الآحاد يأتي مقابل الحديث المتواتر، الحديث المتواتر الذي رواه جمع غفير يعني لا يكون تواطؤهم على الكذب، جمع غفير، غفير يعني أمة كبيرة من الصحابة روت هذا الحديث، أما إذا رواه عدد محصور، وهذا العدد المحصور اختلف العلماء فيه كم هذا العدد المحصور، يعني وأيضا اختلفوا في عدد التواتر، يعني كم يصل الأمر حتى يكون الحديث متواتر، مثل حديث من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر وهو جمع كبير من الصحابة، لكن أحاديث أخرى تعتبر آحاد. الحديث الغريب نوع من أنواع الأحاد، نوع من الآحاد، نوع من الآحاد، الحديث الغريب آحاد، والعزيز آحاد، والمشهور آحاد، والحديث الذي رواه 5 أو 6 أو 7 أو 10 آحاد، هذه يعني تتناول يعني نوع آخر يعتمد على قضية قوة الدليل، قوة الدليل، يعني في عندك حديث دليله ضروري، دليله ضروري، في عندك حديث دليله برهاني. شو معنى دليله ضروري ودليله برهاني؟ يعني لو قلت مثلا الشمس طالعة، هل يحتاج إلى واحد يقول إيش دليلك؟ ما دليلك على الشمس طالعة؟ هذا دليل ضروري، هذا اسمه دليل ضروري، يعني ضروري، ضرورة عقلية. وفي عندك دليل برهاني، كأن تقول مثلا هذا الحديث روى عمر، متى رواه عمر، من رواه مع عمر، قل لي إذا خالف عمر في كذا وكذا لمن نرجح. أصبحنا نقدم أدلة، أصبحنا نقدم أدلة، الراوي هل هو ثقة؟ نعم ثقة. شو الدليل عنه ثقة؟ قال عنه فلان ثقة، قال عنه كذا وكذا، هذه كلها أدلة، بمعنى أن الحديث إذا ثبت بالدليل، بالدليل فهذا حديث أحد، إذا ثبت بالضرورة القطعية، الضرورة القطعية فهو حديث متواتر. فإذا كلمة أحد لا تعني أنه فقط غريب وما شابه ذلك، وهذا مما يجهله كثير من الناس، ولذلك عندما يتكلمون عن الأحاد ويقول لك مثلا أكثر حديث البخاري أحاد أو أكثر حديث مسلم أحاد، والمتواتر قليل أصلا، المتواتر قليل، يعني الحديث المتواتر ربما لا تزيد على 100 حديث فيما عدا الحديث العملية، الصلوات والزكوات والعبادات وما شابه ذلك. فهذه لا شك ثبتت بالتواتر، لذلك يعني هذا مما يجهله بعض الناس فيظنون أن كلمة أحد فيها نقص. لا، هي الحقيقة هي عبارة عن حديث صحيحة وأحاديث الدليل فيها برهاني. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر من نفس الحديث المنقطع عندما انقطع من راو أو أكثر كيف وصل فيما بعد إلى الرواة الآخرين؟ هو الحديث في الأصل لم يكن منقطعا، وعندما وصل إلى الراوي، لكن بنقول إنه أحد الرواة نسي هذه الحلقة، يعني جهل هذه الحلقة، نسيها، كان تلقاها عن شيخه وبعدين غابت عنه لأمر ما ففقدها، فقدها في الطريق، أما هي في الأصل كانت موجودة. أخ يقول أسماء تقول لم أفهم البيت رقم 17، أدري يعني البيت. طيب، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، هذا نعم، كل ما لم يتصل بحال، يعني الحديث اللي فقد شرط الاتصال نقصت فيه حلقة من الحلقات يسمى هذا الحديث منقطعا، منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع، منقطع الأوصال، يعني عكس الاتصال الانقطاع، عكس الاتصال الانقطاع. نعم، جزاكم الله خيرا. أستاذ الأخت عطاء تقول التدليس نوعان، يعني في البيقونية جاء التدليس نوعان لكن حضرتكم تفضلتم بأنه ثلاثة، كيف ذلك؟ التدليس هو ثلاثة أنواع، تدليس إسناد وتدليس شيوخ وتدليس التسوية. هو في الحقيقة تدليس إسناد، تدليس التسوية هو في الحقيقة تدليس إسناد، لكن يحذف راوي بعيد وليس راوي قريب مباشر. نعم. سؤال الأخت نظيرة تقول هل يمكن أن يكون الحديث الشاذ صحيحا؟ الحديث الشاذ ليس صحيحا، هو وإن كان سنده صحيحا وراويه ثقة، لكن الآخرون أوثق لأنهم جمع أكثر منه، مش واحد، أكثر من واحد، أو أن ثقتهم عالية جدا فلم يذكروا هذه الكلمة، فنقول يا فلان أنت من جئت بهذه الكلمة لحالك وحدك، حديثك شاذ، فنرد هذا الحديث الشاذ ونحكم عليه بالضعف لأنه شاذ. جزاك الله خيرا. الأخ سعيد يسأل هل في الحديث الشاذ يتحدث العلماء على قبول زيادة الثقة أم ردها؟ زيادة الثقة عندما تأتي بالعكس، تأتي من قوم أكثر وأوثق يزيدون أو ينقصون، يعني يزيدون في الحديث، واحد لحاله نقص من هذا الحديث، بنقول هؤلاء الذين زادوا وهم الأكثر وهم الأوثق زيادتهم زيادة ثقة. نعم شيخ. الأخ حمدي يسأل يعني يقول يعني معنى التدليس عموما، شيخنا جزاكم الله خيرا، معنى التدليس يعني في العموم؟ التدليس إخفاء حلقة من حلقات الإسناد، يعني هو لا يريد أن يذكر شيخه المباشر لأمر ما، لا يريد أن يذكر شيخه المباشر، يعني مثلا الحسن البصري رحمه الله كان يروي الحديث عن علي بن أبي طالب، ولكن ما يذكر علي، لا يذكر علي، يقول قال فلان ويحذف سيدنا علي من السند. فسئل قال أنا رويت هذا الحديث عن الصحابة وعن علي وكذا وكذا، ولكن أنت تعلم نحن في أي زمن؟ نحن في زمن الحجاج مثلا. فكان يعني لا يذكر الراوي أو الشيخ الذي سمع منه الحديث، يعني هذا سبب من أسباب التدليس، سبب من أسباب إخفاء الراوي الذي يعني، أو أن يكون الراوي صغير السن، وهذا الراوي صغير السن يعني يؤدي إلى نزول الإسناد. يعني بدل ما يكون أنا شيخي مثلا شيخ عالي كبير متقدم في السن، ولكن تلقيت هذا الحديث عن صغار التلاميذ، فأنا إذا بدي أجي أروي عن صغار التلاميذ فكون نزلت الإسناد تبعي، يعني بدل ما الإسناد تبعي يرتفع بصير الإسناد ينزل مثل اللي بنزل الوادي وبطلع على الجبل. فبروح بحذف هذا السنة، بحذف هذه الحلقة، وبقول عن فلان، عن الشيخ الأعلى. فهذا أيضا أحد أسباب التدليس، اللي هو يعني محاولة الرواية عن الكبار أحيانا. طبعا لا شك أنه بعض العلماء يعني ما كانوا ينتبهوا، يعني التفتوا لهذا الأمر. يعني البخاري رحمه الله سئل بماذا أصبحت يعني محدثا عظيما وكذا، قال بأنني كنت أروي عمن هو فوقي وعمن هو مثلي وعمن هو دوني، يعني كنت أروي حتى عن الصغار، أروي عن الصغار ولا أباهي. فهذه يعني من نزاهة العالم ومن دقة العالم. لن نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله فضيلة الدكتور همام سعيد ورفع الله بكم، جزاكم الله كل خير. إذن نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.